السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمه الله، ووصلنا في كتاب الأضاحي المجلد 16 صفحة 69. قال رحمه الله: بيان النهي عن أن يضحي بالجذع من المعز والعناق منه، والدليل على أن الإباحة أن يضحي بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع، وأن الإمام نعم لا يذبح بالمصلى. في الحاشية قال في نسخة: وللإمام ألا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم، يعني ليست تضحية. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، لقد نسكت قبل أن أخرج، وعلمت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاة لحم. فقال: فإن عندي عناق جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. حدثنا أبو أمية. طيب، السؤال هنا: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزئ عن أحد بعدك؟ ما هو النقص فيها؟ في ماذا نقص؟ هل عنده إجابة؟ هنا هنا إجابة صحيحة، لأنه قال: عندي عناق جذعة، والمعز لا يجزئ منها إلا ما كان ثنيا. جذعة تجزئ في الظن وليس بالمعز، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ عن أحد بعدك. هذه خاصة لأبي بردة رضي الله عنه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد ابن سابق قال حدثنا إبراهيم ابن طهمان عن منصور بإسناد: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من صلى صلاتنا وذكر الحديث بنحو. حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت نسكي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شاة لحم. فقلت: يا رسول الله، عندنا عناق ولنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. حدثنا يونس بن حبيب وإبراهيم مرزوق عن عمار بن رجا قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، ومن فعل ذلك فقد أصاب سنة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار وكان ذبح قبل الصلاة فقال: يا رسول الله، عندي جذعة خير من مسنة. فقال: ضحي بها ولن توفي او تجزي عن احد بعدك. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبه عن زبيد عن الشعبي عن البراء بمثله سواء. حدثنا الصغاني وعيسى بن احمد قال حدثنا ابو النضر قال اخبرنا شعبه بمثله، ومن ذبح فانما هو لحم بمثله. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه بمثله. حدثنا علي ابن سهل بن المغيرة البزاز، ومحمد بن إسماعيل بن سالم، ومحمد بن علي بن داود ابن أخت غزال، وعثمان ابن خرزاد. قالوا حدثنا عفان مسلم قال حدثنا شعبة أخبرني زبيد ومنصور ومجالد وداود وابن عون عن الشعبي، وهذا حديث زبيد عن الشعبي. قال حدثنا البراء بن عازب وأومى إلى سارية من هذا المسجد، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. قال وذبح خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله ذبحت وليس عندي إلا جذعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها ولا تجزي أو توفي عن أحد بعدك. معنى حديثهم واحد والإسناد واحد ولم يخرجاه. حدثنا حمدون بن عمارة وأبو أمية وغيرهما قالوا حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة عن سيار قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه ليس من النسك في شيء. قال وكان أبو بردة بن نيار خال البراء قد ذبح فقال إن عندي جذعة خير من مسنة، قال اجعلها لمكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد السلام عن أبي خالد الدالاني عن عامر عن براء بن عازب أن خاله ذبح قبل التشريق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النسك بعد التشريق، فقال يا رسول الله إن عندي عناقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فله أجر الذي أصاب نسكنا، قال يا رسول الله إن عندي عناقا، قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي والزبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب أن أبا بردة بن نيار خالي ضحى قبل أن يصلي، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ما فعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله فعندي عناق لي جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين، قال ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك الواسطي وعمار بن رجا وابو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا داود يعني ابن ابي هند عن عامر عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذبحن احد حتى يصلي، فقام اليه خالي ابو برده بن نيار فقال يا رسول الله ان هذا اليوم ان هذا يوم النحر اللحم فيه كثير، واني ذبحت نسيكتي لياكل اهلي وجيراني وعندي عناق وعندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال نعم ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتك. وفي نسخة نسيكتيك يعني هي أفضل من الأولى. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا تذبحوا حتى أصلي، فقال خالي يا رسول الله هذا يوم اللحم، هذا يوم اللحم فيه مكروه. يقول كتبت في نسخة وضبب عليها يعني وضع عليها علامة وكتب قبالتها كثير، نعم وهو يوافق الرواية السابقة اللحم فيه كثير. فذبحت نسكتي فأطعمت أهلي وجيراني أو قال أهلي وأهل داري شك داود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فأعد ذبحا آخر، فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال نعم وهي خير نسيكتيك ولن تقضي جذعة عن أحد بعدك. حدثنا سعيد مسعود المروزي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث عن داود وعاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، قال فقال أبو بردة بن نيار يا رسول الله إن عندي عناق جذعة من المعز أفأضحي بها؟ قال نعم ولا يضحي بها أحد بعدك. حدثنا أبو سعد الهروي يحيى بن منصور قال حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم النحر: لا يضحين أحد حتى يصلي. فقال رجل: عندي عناق لبن، هي خير من شاتي لحم. قال: فضحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. حدثنا الصاغاني قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا عبثر قال حدثنا مطرف عن عامر قال: سمعت البراء بن عازب يقول: ذبح أبو بردة بن ميار شاة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه شاة لحم. قال: فإن عندي جذعة. قال: اذبحها، ولا تصلح لغيرك من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، من ذبح بعد الصلاة فذلك الذي تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال: فإن عندي عناق جذعة. قال: فاذبحها ولا تصلح لغيرك. حدثنا الفضل بن عبد الجبار المروزي قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق، علي بن الحسن ابن شقيق قال حدثنا أبو حمزة السكري عن مطرف قال حدثنا عامر قال: سمعت البراء بن عازب يقول: ذبح أبو بردة بن نيار شاة قبل الصلاة، فذكر مثله إلى قوله: فذلك الذي تم نسكه. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجن جذعة من المعز. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. بيان الأخبار الناهية عن أن يضحي قبل الصلاة يوم النحر، وأن من ذبح قبل الصلاة وأن من ذبح قبل الصلاة وقبل ذبح الإمام يجب عليه أن يذبح مكانها أخرى مثلها بعد الصلاة، ووجوب التسمية عند ذبحها، والإباحة للأب أن يضحي عن ابنه، وأن له أكله ويطعم أهله إذا ذبح قبل الصلاة، ويعيد مكانها جذعة كانت أو غيرها. حدثنا محمد بن أحمد بن جنيد وأبو عمرو بن حازم والصاغاني وسعيد بن مسعود ومحمد بن عوف الحمصي وعباس بن محمد الدوري قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا زكريا بن أبي زايد عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خال البراء: يا نبي الله، فإني نسكت عن ابن لي. قال: ذاك شيء عجلته لأهلك. قال: فإن عندي جذعة. قال: ضحي بها عنه فإنها خير نسيكة. قال ابن عوف: من وجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح. ولم يذكر صلى صلاتنا. قال: فإني نسكت قبل الصلاة. حدثنا أبو عبد الله محمد بن ثواب بن سعيد بن خضر الهباري في بني رواس بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زايد عن فراس عن الشافعي عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خال البراء: يا رسول الله، إني ذبحت عن ابني. قال: ذاك شيء عجلته لأهلك. قال: إن عندي شاة لبن. قال: ضحي بها فإنها خير نسيكتيك. حدثنا أبو علي الزعفراني الحسن محمد بن الصباح قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني الأسود بن قيس عن جند بن سفيان البجلي ثم العلقي أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وسعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن قال عن نعم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: سمع جندب ابن سفيان يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ناسا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد، ومن لا فليذبح على اسم الله. حدثنا الصغاري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن الأسود بن قيس: سمع جندب بن سفيان يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد يوم النحر، فصلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد أضحيته، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. حدثنا الصغاني وعيسى بن أحمد قال حدثنا أبو النضر قال أخبرنا شعبة بنحوه. حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب. الحاشية هنا رقم 5، قال سفيان هو بن عيينة، هذا في نظر. المعروف رواية المشهور بالرواية عن سفيان هو سفيان الثوري، هو قبيصة، قبيصة يكثر عن سفيان الثوري، فهذا يحتاج مراجعة. اللي معه اللي عنده مسلم شوف لنا الرواية هذه، حاشية رقم 5 و6، 5 و6، وذكر رقم سابق حتى نتأكد من ذلك. قال حدثنا يونس ابن حبيب، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة عن أسود بن قيس، سمع جندبا يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم أضحى فقال من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد مكان ذبيحته أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. حدثنا هلال بن العلاء، قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير، قال حدثنا سعد بن قيس، قال سمعت جندب بن سفيان يقول جئت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي وقد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. حدثنا عبد الرحمن بن خلف ابن بنت المبارك بن فضالة أبو محمد في بني طفاوة بالبصرة، قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثني أبي حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سليم عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فوجد ريح لحم فقال من كان ضحى فليعد، فقام إليه رجل من الأنصار فذكر هنة أو هبة من جيرانه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره، فقال يا رسول الله عندي عناق جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري جاوزت رخصته غيره أم لا، وانكفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين أملحين فذبحهما، وانكفأ الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال تجزعوها. نعم، في حديث البراء السابق عدة روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجزع عن أحد بعده. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. حدثنا أبو أمية قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب طيب مغلق، الله المستعان. طيب أنا أغلقت وما فتحت بعده، نعيد نعيد. طيب قطع الصوت من رقم كم؟ من رقم كم انقطع الصوت؟ 82. طيب 1. طيب يعني 81 قرأناه أو لا؟ 81 قرأناه؟ لا. طيب حدثنا رقم 8281. حدثنا أبو مية قال حدثنا القواريري قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال قال حماد ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة يعيد ذبحها، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيراني إما قال بهم خصاصة أو فاق فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم، قال ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وتفرق الناس إلى غنيمة فتجزعوها. رواه محمد بن عبيد عن حماد بلا شك. حدثنا يونس بن حبيب وعمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل. قال سمعت أبا جحيفة يحدث عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلها، فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة في إسناده مثله ولم يذكر خير من مسنة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة بن مياد قبل الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد مكانها. قال يا رسول الله عندي جذعة خير من مسنة، قال اذبحها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعدك. باب بيان وجوب الأضحية بالمسنة وإجازتها بالجذع من الظن. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر حاون، حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حاون، حدثنا أبو عبد الله السختياني قال حدثنا أحمد بن يونس كلهم قالوا حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم تذبحوا جذعة من الظأن. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو خيثمة حاون، حدثنا الصغاني قال حدثنا حسن موسى الأشيب قال حدثنا زهير بإسناده مثله، رواه محمد بن بكر عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول وذكر الحديث. باب بيان وجوب اللعنة على من نسك لغير الله، والدليل على أن من ضحى يريد به رياء سمعة ولا يريد بشيء منه وجه الله أن اللعنة تحل به، وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير الله. حدثنا أبو الأزهر بكر بن محمد بن بكر بن رافقة وأصله هروي، والصاغاني قال حدثنا زكريا ابن زائدة قال حدثنا زكريا ابن عدي، نعم وليس ابن زائدة، قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن عامر بن واثلة قال قال رجل لعلي رضي الله عنه حدثنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال ما أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء كتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الأرض، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ذبح لغير الله. قال أبو الأزهر وراه قال أو ذبح لغير الله، هذا لفظ أبي الأزهر. حدثنا سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون والراق الفريابي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قال رجل لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب علي وقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، قال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير من الأرض. قال لابن عبدوس وحدثناه ابن أبي شيبة عن مروان يعني بمثل حديث زكريا ابن عدي. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد حدثنا عبد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل قال قال رجل لعلي يا أمير المؤمنين ما كان أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس إلا أني سمعته يقول يوما ذكر أربع كلمات وأنا معه بالبيت ليس معنا أحد، فقال لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، ولعن الله من ذبح لغير الله. حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن أبي الطهيب قال سئل علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيف هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. حدثنا محمد بن ليث المروزي قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال أخبرني القاسم بن أبي بزة قال سمعت أبا الطفيل يقول سمعت علي رضي الله عنه وسئل هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لم يخصنا بشيء لم يعم به الناس بمثله، ولعن الله من لعن والدا أو آوى محدثا. بيان الأخبار الناهية عن ادخار لحوم الأضاحي وأكلها فوق 3 أيام. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا عثمان بن هيثم عن ابن جريج قال حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحدكم من أضحيته فوق 3 أيام. وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من يوم الثالث لم يأكل من أضحيته. ما هو السبب؟ ما هو السبب بالمنع من أكلها بعد 3 أيام؟ لا يأكلن أحدكم من أضحيته فوق 3 أيام. نعم، سوف يأتي إن شاء الله الباب القادم يوضح ذلك. الباب القادم يوضح نسخ هذا النهي. نعم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث وأسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد حاء وحدثنا أبو أمية قال حدثنا موسى بن داود وأحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم من أضحيته فوق 3 أيام. حدثني طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد بإسناده مثله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3. قال سالم فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي بعد 3. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا عن محمد بن عبد الله بن مسلم قال ابن عبد الله بن أخي ابن شهاب عن عمه محمد بن مسلم قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الأضاحي 3. فكان ابن عمر يأكل حتى ينفر من منى من لحوم الأضاحي. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع عليا يخطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تأكلوا نسوكاكم بعد 3 ليال فلا تأكلوها بعده. حدثنا الصهاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب حاول حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع عليا يخطب فقال نعم فقال يا أيها الناس فقال أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسوكيكم فوق 3 ليال فلا تأكلوها فوق 3 ليال. هذا لفظ يعقوب. وقال يونس بن محمد أنه سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يأكل من لحم نسكه فوق 3. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته بعد 3 من لحم نسكه شيء. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أبا عبيد أخبره قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسكيكم فوق 3. حدثنا محمد بن عوف وأبو الحسين ابن خالد ابن خلي قال حدثنا بشر ابن شعيب بن أبي حمزة عن أبي عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن أنه سمع ابن أبي طالب يقول أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيتي بعد 3 من نسكه شيء. قال وحدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل منها 3. هذا الباب الأول. يأتي الباب الثاني الناسخ لذلك أو الذي أورد المصنف فيه ما ينسخ ذلك. قال بيان الأخبار المبيحة ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ونهي الأكل منها بعد 3 منسوخ. والعلة التي كان لها نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الحكم قال قرئ على ابن وهب حاول حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال أخبرنا الوهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضاحي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أي جاءوا متتابعين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ أو كما قال. فقالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الأضاحي بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. نعم، المقصود قال والمراد هنا من ورود نعم من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة، مقصود نهاهم عن ادخارها، بل بعد 3 يتصدقون بها حتى يرفعوا الحاجة التي حلت بالمدينة من ورود هؤلاء الأعراب الفقراء إلى المدينة. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قال: سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل المدينة حضرة الأضاحي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لـ3 وتصدقوا، فذكر مثله: فكلوا وتصدقوا وادخروا. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى قال: أخبرنا وهب حاول، أخبرنا محمد بن الحكم قال: قرئ على ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس وعمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم أذن فيه فقال: كلوا وتزودوا وادخروا. قال عمرو: قال أبو الزبير: قال جابر: فتزودنا منها إلى المدينة. حدثنا عيسى حدثنا عيسى بن احمد العسقلاني قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا محمد بن حيويه قال اخبرنا مطرف ويحيى بن يحيى عن مالك عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم قال بعد: كلوا وتزودوا وادخروا. حدثنا ابو اميه قال حدثنا عثمان بن الهيثم بن الجهم المؤذن قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا لا ناكل من البدن الا ثلاث منا. قال: ثم رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فاكلنا وتزودنا. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا الحسن محمد وابو جعفر قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال: اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الاضاحي وتزودناها حتى بلغنا بها المدينه. حدثنا ابو عبد الله السختياني قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بمثله. حدثنا ابو داود الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر قال: كنا نعم نبلغ شحوم أضاحينا المدينة، يعني يأخذونها معهم من مكة. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال: كنا لا نمسك لحوم الاضاحي فوق 3 ايام، فامرنا ان ناكل وان ندخر يعني فوق 3 ايام. حدثنا عمران بن بكار البراد ويزيد بن عبد الصمد وابو زرعه عبد الرحمن ابن عمرو، نعم هذا ابو زرعه الدمشقي. قال حدثنا محمد بن مبارك السوري قال حدثنا يحيى بن حمزه عن الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير انه حدثه قال حدثني ابي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا مروان بن محمد وأبو موسى الحامل حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال حدثني أبي جبير قال حدثني ثوبان قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بميناء في حجة الوداع، فقال: يا ثوبان، أصلح لنا من هذا اللحم. فأصلحت منه فلم يزل يأكل منه حتى قدمنا المدينة. حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة بمثله حتى بلغنا المدينة. حدثنا مهدي بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن حمزة بمثله. حدثنا يوسف بن عبد الأعلى الصدفي قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لي هذه الضحية، فلم أزل أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لنا هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة. حدثنا أبو مية قال حدثنا الخضر بن محمد قال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرنا معاويه بن صالح قال حدثني ابو الزهريه باسناده ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته، ثم قال لي يا ثوبان اصلحها، فما زلت اطعمه منها حتى قدمنا المدينه. رواه علي بن حرب عن زيد. حدثنا الصهاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤكل لحوم الاضاحي فوق 3 ايام، فقالوا يا رسول الله ان لنا عيالا، فقال كلوا وادخروا واحبسوا. حدثنا اسحاق بن سيار ومحمد بن احمد بن الجنيد وابو اميه وعباس الدوري قالوا حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن ابي سلمه عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبح بعد ثلاثه من البيت شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله انفعل في عامنا هذا كما فعلنا العام الماضي؟ فقال لا، ان ذاك كان عام كان ان ذاك كان عام اصاب الناس فيه جهد او جهد، نعم. قال ان ذاك كان عام اصاب الناس فيه جهد. قال اسحاق في حديثه كلوا وادخروا فان ذلك العام كان الناس بجهد، فاردت ان يفشو فيهم يعني اللحم. وقال ابو اميه فكلوا وادخروا فان ذلك العام كان الناس بجهد. وقال عباس فكلوا واطعموا اهليكم. حدثنا الصغاني في اخرين قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان الثوري عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فان محمدا قد اذن له الزياره، وكنت نهيتكم ان تشربوا في الظروف يعني الاوعيه، فاشربوا واجتنبوا كل مسكر فان كل مسكر حرام، وكنت نهيتكم ان تحبسوا لحوم الاضاحي فوق 3 ليتسع من له السعه على من لا سعه له، فكلوا وادخروا. حدثنا ابو اميه قال حدثنا ابو عاصم باسناده اني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فان محمدا قد اذن له في زياره قبر امه، ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق 3 فكلوا وادخروا. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا ابو عاصم باسناده اني كنت نهيتكم عن 3 عن زياره القبور فزوروها فان محمدا قد امر بزياره قبر امه، ونهيتكم عن امساك لحوم الاضاحي فوق 3 فكلوا واطعموا وادخروا، ونهيتكم عن الظروف فان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرم فانتبذوا فيما بدا لكم وكل مسكر حرام. حدثنا ابو داود الحراني وابو ميه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير معاويه قال حدثنا زبيد عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونحن قريب من 1000 راكب، فصلى بنا ركعتين ثم أقبل وجهي وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر ففداه بالأب والأم يقول ما لك يا رسول الله؟ فقال إني استأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3 عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، وإني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وأمسكوا ما شئتم، وإني كنت نهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ضرار يعني ابن مرة أبو سنان المحارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا ولا تشربوا مسكرا. حدثنا أبو شيبة ابن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد مسعود المروزي قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 أن تأكلوها، وعن زيارة القبور، وعن النبيذ إلا في سقاء، فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا، من أراد زيارة القبور فزوروها فإنها تذكره الآخرة، واجتنبوا كل مسكر. حديثهما واحد إلا أن أبا شيبة قال اتقوا كل مسكر. نعم، نقف عند هذا الباب، صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.